إنما ثبت بالنص من غير نظر إلى العلم. وإذا كان كذلك فالحكم قد حصل عندنا، الحكم حاصل بالنص بالأصل بماذا؟ بالنص. والعلة إما أن تكون متعدية ليستفاد منها حكما في الفرع بغيره، وإما أن تكون قاصرة لا يستفاد منها. فإذا كانت قاصرة لا يستفاد منها شيء، لماذا التعليل بها؟ فيقول يقول العلة أمارة، يعني علامة على إيش؟ على وجود الحكم. والقاصرة ليست أمارة على شيء. ليش؟ قال لك لأننا إما أن تكون فيها معنى، معنى تتعدى به إلى الفرع لتكون علامة على وجود الحكم في الفرع، وهذه المتعدية. وإلا وإما ألا تكون، يكون فيها هذا المعنى، فعندئذ على يعني على أي شيء تكون علامة وأمارة؟ أن الحكم في الأصل ثابت بالنص فلا حاجة إليها، هذا العلة القاصرة. وهي لا توجد في فرع آخر فلا فائدة من وجودها، فلا فائدة من التعليل بها. هذا معنى قوله العلة أمارة والقاصرة، يعني والعلة القاصرة ليست أمارة على شيء، لأنها في الأصل لا تثبت الأصل، لا تثبت الحكم بها، الحكم في الأصل بها بل بالنص. وفي الفرع هي غير موجودة، فعلى أي شيء تكون علامة؟ واضح؟ العلة أمارة والقاصرة، يعني العلة القاصرة أو نص القاصر ليس أمارة على شيء، فكيف يصح التعليل به؟ إذا لا فائدة من التعليل بها. وهذا كلام قلنا إيه؟ في المستنبطة. أما المنصوصة أمجمع عليها فلا لا نزاع، لأنه قد أرد بيانه. قال هذا واحد. ولأن الأصل يعني القاعدة المستمرة دليل الشرع الثابت يمنع العمل بالظن، الأصل في العمل أنه لا يعمل بالظن، هكذا المستدل يستدل وسيرد عليه، يقول الأصل أنه لا يعمل بالظن وإنما يعمل بما تيقن. وهذا يعني في بعض الأمور والتعاملات صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن الظن، قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن وإن يتبعون إلا ظن إلى آخر. لكن هذا في مواضع، وهو هنا المستدل يجعله في الدليل الشرعي وسيرد الجواب عليه. قال ولأن الأصل يمنع العمل بالظن وترك، شوف ترك بالمتعدية عندكم هكذا، ترك يعني ترك العمل بال يعني ترك هذا الأصل الذي يمنع العمل بالظن، ترك في العلة المتعدية لم يشترط. قال ليش؟ لفائدتها، لأن العلة المتعدية لها فائدة وهي إثبات الحكم في الفرع، فصح أن يعمل بالظن الغالب فيها مع أن الأصل أنه لا يعمل بالظن. أما القاصرة فلا فائدة فيها، فلا يترك لها الأصل الذي هو منع العمل بالظن. نعيد عبارتها. قال ولأن الأصل يعني القاعدة المستمرة أو الدليل يمنع العمل بالظن، هذا يدعي هكذا استدل، لكن استدل ليس بمسلم، سيأتينا الجواب عليه. يقول الأصل أنه لا يجوز العمل بالظن، وإنما استثنيت العلة المتعدية لفائدتها، فجاز العمل بالعلة المتعدية لما فيها من الفائدة، وإلا الأصل أنه لا يعمل بالظن. أما العلة القاصرة فكيف تستثنى وهي لا فائدة فيها؟ فلا تستثنى. هذا مضمون أو معنى كلامي. قال ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ترك هذا الأصل في المتعدية لفائدتها، ها؟ ففي القاصرة على الأصل، شوف لاحظ عبارة زي الكلغراف يعني، ها؟ ففي الأصل، ففي القاصرة على الأصل لعدمها، يعني ففي العلة القاصرة نبقى على الأصل وهو المنع من العمل بالظن. لماذا؟ لعدم الفائدة، لعدمها يعني لعدم الفائدة. إذن هذان دليلان أو وجهان بالاستدلال للمانعين من إيش؟ من التعليل بالعلة القاصرة. أحدهما أن العلة القاصرة لا فائدة فيها، أو أنه قال هناك أن العلة الأصل في العلة أنها أمارة وعلامة، والقاصرة بما أنه لا فائدة فيها فلا تكون أمارة على شيء، لأن الأصل الحكم في الأصل ثابت بالنص، والفرع لا توجد فيه تلك العلة. الشيء الثاني أو الوجه الثاني قالوا إن الأصل بالدليل أو الدليل قد قام على عدم العمل بالظن، واستثنيت العلة المتعدية لوجود الفائدة منها، وأما القاصرة فلا فائدة في وجودها لأنه لا يبنى عليها حكم فلا يخالف أو تخالف هذا الأصل وهو العمل المنع من العمل بالظن. وسيجيب الشيخ بعدما يذكر الدليل الذي يرجحه الأدلة للوجه الثاني أو للمذهب الثاني الذي يرجحه وهو الأرجح. قال الثاني يعني المذهب الثاني الذي أجاز أن يعني يستنبط المجتهد علة قاصرة أو علة متعدية. قال التعدية فرع صحة العلية. التعدية يعني كون الوصف متعديا هذا فرع لصحته أولا فرع. فلو عللنا العلية يعني عللنا صحة العلة بكونها متعدية، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم يا شيخ محيي الدور، وهو ايش؟ هو ان يبني كل شيء كل من اثنين او شيئين على الاخر، يبنى كل من اثنين على الاخر، يعني احد الاثنين مبني على الاخر، فهذا مبني على هذا وذاك مبني على كيف يصير؟ يقول ما يصح، يعني يكون احدهما اصل للاخر والثاني اصل لما هو اصل له. يقول هذا فيه دور، هذا الدور مطلع عليه عند الفقهاء والمنطقيين. كيف؟ يقول التعديه فرع صحه العلم على قول من يشترط. يقول نحن الآن كلامنا بأن هذا الوصف أو بأنه يصح أن نقول وصفا ما من الأوصاف علة أو لا، هذا واحد. هذا كلامنا في أنه هل يصح أن نقول الثمنية مثلا علة في النقدين في تحريمهما متضافلين أو لا، هذا واحد. وبعد ذلك بعد أن تصح العلة نقول هذا الوصف الذي صح التعليل به ننظر هل يتعدى أو لا يتعدى. فالتعدية وهو وجود الوصف في غير محل النص هذا فرع عن صحة الوصف الأول، فرع عن صحته أولا. فإذا كان كذلك، إذا كانت التعدية التي أنتم تشترطونها فرع لصحة التعليل والتعليل والتعليل ها فرع لماذا او صحة التعليل او تبعته صحة التعليل فرع لوجود التعليل، يكون العلة شرط في صحة التعليل والتعليل شرط في وجود العلة، وهذا يكون دوام ما ظهر. التعدية فرع بصحة العلية يعني لا نقول إن هذه العلة متعدية إلا إذا صحت العلة أولا. إذا صحت لدينا العلة من المثال عندنا يعني الكيل، خذ الكيل في البر والشعير والحمر، بعض أهل العلم قال إنه هو العلة مع الجنس، تمام؟ علة يعني هذا وصف ظاهر ومنضبط وهو الكيل. فإذا فكل مكيل لا يجوز بيعه بمثله متفاضلا. هذه العلة كون الكيل علة بماذا استدللنا على أنه علة؟ هل بكونه متعديا أو بدليل آخر؟ الفقهاء الذين اختلفوا في التعليل للأشياء الأربعة ما استدل منهم أحد بأن الكيل متعدي أو غير متعدي، إنما استدلوا على أن الكيل وصف ظاهر منضبط موجود في أصناف الأربعة يصلح أن يتعلق به الحكم لأن فيه معنى، أو الطعم وصف ظاهر منضبط موجود في الأشياء الأربعة يصلح أن يكون مناط الحكم لأن فيه معنى. ثم بعد ذلك ننظر هل الكيل موجود في غير الأربعة أو غير موجود، الطعم موجود في غير الأشياء الأربعة أو غير موجود، فإذا وجد عممنا الحكم فيما وجد فيه، وإذا لم يوجد أبقينا الحكم على ما هو عليه. مثل هذا الثمانية النقدين، فنظرنا فوجدنا الكل من أهل العلم قالوا لا علة في النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن كونهما أثمانا، كونهما أثمانا ليس إجماعا ولكن جمهور أهل العلم الشافعية ومن معهم فيقولون العلة هنا أو كذلك معهم غيرهم، يعني ما أحد علل في بيع الذهب والفضة في النهي عن بيع الذهب والفضة متفاضلين بغير ثمنية، بغير ثمنية. نعم العدة يكون فيها إجماع أو يشبه إجماع هذه أو النص، لكن أصلا صحت هذه العلة أو لم تصح؟ صحت، مع أنه إجماع أيضا أن هذا هذه العلة غير موجودة في غير الذهب والفضة. فالأصل عندنا أولا أن نصحح العلة ونقول هذه علة صحيحة، ثم بعد ذلك ننظر هل تتعدى أو لا تتعدى. تمام؟ فيقول التعدية فرع لصحة العلية، إذا ثبتت لديك العلة وصحت انظر بعد ذلك هل هي موجودة في غير الأصل أو غير موجودة. إن كانت موجودة عدي الحكم، وإن لم تكن موجودة لا يتعدى. فيقول التعدية وهو وجود العلة في غير الأصل هذا فرع على صحتها، وأنت عندما تشترط لصحتها أن تكون متعدية تكون اشترطت لها إيش؟ يعني جعلت التعدية شرط في صحة العلة وجعلت العلة شرط في صحة التعدية ويكون دواء. التعدية فرع صحة العلية، ولو عللنا العلية يعني لو جعلنا يعني كون الوصف علة عللناه بالتعدية وجعلنا التعدية شرطا فيه لزم الدور، فيلزم أن تكون العلة شرط في التعدية والتعدية شرط في صحة العلة، يعني اثنان متلازمان وهذا دور. قال لك الوجه الثاني في الدليل، ولأن التعدية ليست شرطا للعلة العقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى، هذا أيضا وجه في الاستدلال. يقول تعالى نحن وياكم متفقون على أن العلة العقلية لا يشترط تعديتها، لا يشترط أن تكون متعدية بالاتفاق، وكذلك العلة المنصوصة إذا ورد نص على العلة يعني قدم كذا لأجل كذا وهي منصوصة، قد ينص الشرع على علة لا تتجاوز محلها تكون قاصرة، ونحن متفقون على صحة التعليل بها. إذا اتفقنا على صحة التعليل بالعلة القاصرة بالعلة العقلية وهي أقوى وبالعلة المنصوصة وهي أقوى، ففي العلة المستنبطة يقول من باب أولى. الشيخ الطور في كلام على هذا الاستدلال ذكره في الشرح، ويقول هذا يجاب عليه بشيء، يقول لا الأولى العكس، لأن لم يشترط التعدية في العلة المنصوصة ولا في العلة العقلية لأنها أقوى فلم يشترط فيها التعدية، أما المستنبطة لأن طريق استخراجها ضعيف يحتاج إلى ما يقويه وهو العلية. يقول ثم أخذ الشيخ في الرد على من على الوجهين اللذين ذكرهما للوجه للدليل للمذهب الأول، قال وعدم العمل بالظن ممنوع نحن، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع. نرأينا هناك في دليل القائلين بأنه لا صح التعليل بالعلم القاصرة، قال ليش؟ لأنها ليست أمارة على شيء، فالحكم في الأصل ثابت بالنص وهي ليست موجودة في الفرع ولا يثبت بها الحكم، إذا فليست أمارة على شيء فلا تصح أن تكون إلا، لأن الإلا أمارة وهذه ليست أمارة. يقول هذا القول ممنوع غير مسلم غير صحيح. لما؟ قال لأن العلة القاصرة أمارة وعلامة وفيها فائدة. ما هي علامة؟ ما هي فائدتها؟ قال أو نعم، وكونها ليست أمارة على شيء، هذا القول الذي تقولونه ممنوع، بل هي أمارة على شيء. ما هي؟ ما هو هذا الشيء الذي هي أمارة عليه؟ قال بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها، أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها. يعني يقول النص إن كان ورد بالتحريم في الأصل وهو مثل البر والشعير والتمر تحريم بيعهما متفاضلا ورد النص بها، لكن وجود الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح أن يكون علة فيه هو أمارة على الحكم في هذا في محل النص. وهذا قول من يقول بأن العلة في النص أو الأصل أو الدليل المثبت للحكم في محل النص في الأصل هو النص والعلامة والعلة. النص والعلة. أو يقول هي العلة نفسها التي جعلت الشرع يعني الشارع. عندما نقول علة يعني علة بمعنى باعث على الحكم. باعث على الحكم. والباعث على الحكم بمعنى أنه يحقق الحكم بوجود الحكم يحقق مقصودا شرعيا إما تحصيل مصلحة أو دفع مصلحة. فعندما نحرم الشرع الخمر عندما نحرم الخمر وينظر المجتهدون فيجدون أن في الخمر صفة تناسب هذا الحكم وهو التحريم يعلم من ذلك أن هذه الصفة هي العلة الباعثة على تحريم الخمر لأنه حرم من أجل تحقيق مصلحة للخلق ودفع مفسدة عنه. فإذا كان في الخمر تغطية للعقل وإذهابا له وفيه وبعد ذلك يعمل من حصل له الإسكار الشيء المعروف من الأشياء الباطلة إلى آخره وذكر الله سبحانه وتعالى أشياء منها إنما يريد الشيطان أن يرفع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر هذا العداوة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة قال أنتم منتهون. هذه أشياء تحصل من مسكن غير الأفعال التي قد يفعلها وهو لا يدري ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. إذن ففيها في التحريم معاني للتحريم معاني ومقاصد. فالعلة إذن مناط وأمارة على الحكم في الأصل الذي ورد به النص ومن هنا يصح إلحاق الفرع به. فقد تكون أمارة وعلامة على الحكم مع تعديتها مع وجودها في غيره وقد تكون أمارة وعلامة على الحكم في الأصل مع ثبوتها أو قصورها عليه. فالثمنية التي هي علة لماذا؟ لبيع الذهب والفضة أو للنهي عن بيعهما من سنة. الثمنية لا توجد في غيرهما من المعادن. لكن لو نظرت إلى هذا المعنى وهو الثمنية في الموجودان في الذهب والفضة أليس مناسبين للمنع من تحريم بيعهما متفاضلا؟ يقول متناسب متناسبين ليه؟ لأنه يعني فيه زيادة بعضهما على بعض في أمر يحتاجه الناس وتعاونون وتعاملون به كثيرا فمنع الربا والربا الفضل فيه. مع أن هذا الوصف الذي يوجد فيه هذا المعنى ليس موجودا في غير ما ورد به النص. الخلاصة يقول قولكم أن العلة القاصرة ليست أمارة على شيء هذا ممنوع بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها وهذا مذهب الجمهور. بعضهم ومنهم بعض الحنفية أو كثير من الحنفية يقولون الحكم في الأصل إنما ثبت بالنص وليس بالعلة. العلة إنما يثبت بها الحكم في الفرع. إن كانت متعدية أثبت الحكم في الفرع. إن لم تكن متعدية فلا عبرة بعلة أو بوصف لا يتعدى. وغيرهم يقولون الحكم في الأصل ثبت بالنص وثبت بالعلة. فإذا وجدت العلة في غير ما ورد به النص أثبتنا الحكم عدينا. وإن لم توجد أبقينا العلة علة لأصلها أو للحكم فيها ولم نعدها لأنها غير موجودة في غيره. نعم. قال لك فهي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص. هذا واحد. والذي لا يسلم يقول طيب أنتم تقولوا هي أمارة على الحكم في محل النص وأنا أقول لا ليست أصلا ليس دليلا على الحكم في النص ولا يحتاج إليها في محل النص. النص قد ورد بالحكم فلا حاجة إلى العلة. سلمنا على رأيك وأن الحكم لم يثبت في الأصل بالعلة وإنما ثبت بالنص لكن فيه معنى آخر للعلة القاصرة وفيه فائدة أخرى وهي إيه؟ وهي إثبات أن الحكم معلل. أن الحكم ولو كان لا تعدي فيه لكنه معلل. وكون الحكم معلل أدعى وأنسب يعني لتقبله من الحكم الجزم الذي يعني يقول اقبل ولا تناقش. ها يقولون اذا كان الحكم معلل يكون ادعى للقبول من غير يعني بخلاف التعبد المحض فهذا يحتاج الى قوة ايمان وكذا الى اخره حتى انه يعني يقول سمعنا واطعنا. لكن لو كان معللا ومبين فيه الحكمة يكون فيه ادعى الى قبوله. فنقول اذا للعلة القاصرة فائدة وهي كون الحكم هذا معلل فائدته لما يعرف المكلفون أن الحكم له علة يعني يكون قبوله أكثر. يقول وعدمه وكونه معللا لا تعبدا، يعني يقول ومن فائدة العلة الخاصرة كون الحكم معلل يعني مما يدخله الاجتهاد وليس تعبديا محضا. نعم قالوا هذه فائدة. ثم يجيب على دليلهم الآخر وهو قولهم إن الظن، إن الأصل منع العمل بالظن في الشريعة الإسلامية في الشريعة. يقول هذا القول أيضا لا نسلمه، الأصل ليس منع العمل بالظن بل الأصل العمل بالظن الغالب. الأصل في الشريعة العمل بالظن الغالب، وهذا المثال الذي مثلنا به كمثال من أمثلة عدة، مسألة إذا كنت في إذا هذا المثال الذي خطر بالفعل الآن والأمثلة كثيرة، إذا كنت في صحراء وكذا واختلفت عليك القبلة لا تعرف يعني كذا اجتهد ثم اجتهد فتبين لك اتجاه معين أنه قبلة، هل تعمل فيها أو لا تعمل فيها؟ سؤال ها؟ تعمل طبعا ويلزمك، ما صح لك أن تقول والله ما أصلي ولا أصلي، الله سبحانه وتعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله، نعم، لكن أيضا أمرك أن تجتهد إلى القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. من تعمد واتجه إلى أي جهة وهو يعرف جهة القبلة وصلى وقال الله يقول يعني حيثما كنتم فولوا لا وحيثما كنتم فثم وجه الله لا نعم وحيثما كنتم فثم وجه الله، هذا فيه باب متوسعة لباب الاجتهاد والتسهيل على الناس، لكن أيضا أمرك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن متبعون رسوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يجب عليك ولا تصح صلاة الفريضة إلا بالتوجه إلى الكعبة. طيب كنت في صحراء وليس أحد عندك ولا علامات، يعني ما في عندك أحد ولا تعرف جهة القبلة يقينا، فاجتهد يلزمك أن تجتهد وتبين لك في اجتهادك أن جهة ما هي جهة القبلة يلزمك أن تصلي. هذا الاجتهاد الذي يعني حولك أو وجهك إلى جهة معينة هل هو قد منك ولا ظني؟ ظن يعني الظن الغالب، لأنه يجوز أن يتبين لك فيما بعد أن الجهة التي توجهت إليها ليست هي جهة القبلة، ولكنك مأمور ومطالب بالتوجه إلى هذه الجهة التي غلب على ظنك أنها الجهة. ومثل هذا في الفروع الشرعية كثير، العمل بالخبر الواحد وعمل بالعمومات إلى آخره. يقول الشيخ فالأصل في الفروع أننا متعبدون بالظن الغالبي وليس بالقطع واليقين، ولو تعبدنا بالقطع واليقين لحصل شيئين أو واحد من شيئين، إما الحرج الشديد الذي لا يمكن أن يعني الإنسان يحيط يقينا بكل الأشياء الفرعية، أو تعطيل كثير من الأحكام. فيقول الشيخ وعدم العمل بالظن أيضا ممنوع إذ مبنى الشرع عليه يعني على الظن في مسائل الظنية. نعم هناك أصول وقواعد ثابتة وقطعيات لا يجوز إلا القطع واليقين بها، ومنها الإيمان والعقيدة وكان الإسلام وما عرف من الدين بالضرورة، هذه ما يقال فيها بالظن ولا يجوز لها اجتهاد، وما عدا ذلك فهي مجال الاجتهاد المجتهدين الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد. وأيضا حتى عامة الناس مطلوب منهم اجتهاد كل بحسبه، فالعامي يجتهد في سؤال من يعرف أنه من أهل العلم، العام يجتهد فيما فيه مجال، ما قلنا في مسألة استقبال القبلة هذه يعني يجب على العام والعالم، لأن هذا هو قدرته أن يجتهد بعلامات الرياح والنجوم والشمس والقمر أو كذا أو الهواء إلى آخره، يعرف به اتجاهات القبلة يجتهد. ربما رب عامي يعني ليس بفقيه أو عالم في الشرع أعرف بالجهات من ذلك العالم الذي يعني يكون عالم بالدليل، فهذا مجال يعني، فكل ما فيه مجال للنظر والاجتهاد في الشرعيات يجب على المسلم أن يعمله، لكن ما لا يجوز الاجتهاد فيه من الفقهيات فليس لأحد لا أهل يعني من نسب إلى العلم ولا غيره. نعم قال لك وعدم العمل بالظن ممنوع إذ مبنى الشرع عليه يعني على غالب الظن، وأكثر أدلته يعني الشرعية ظنية، هو مسألة نقف عندها قليل، يعني مسألة أن أكثر الأدلة ظنية، وهذا يقوله كثير من الأصوليين، وللمحدثين من أهل السنة بخاصة المحدثين لهم كلام في هذا، ويقولون إن أصول الأدلة أو إن كثير من الأدلة يعني بحكم تعارف أهل العلم عليها وعملهم بها واشتهارها بينهم أصبحت بحكم القطعيات أو مثل القطعيات، فبهذا العمل والتعارف بين أهل العلم عن هذه الأدلة وقبولهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة أصبحت بحكم الظن القطعيات وليس بحكم الظن. يعني في كلام مثلا خبر الواحد، نحن نقول هذا لكم عن العلم طلبة من العلم، خبر الواحد المشهور المعروف في كتب أصول الفقه أن خبر الواحد خبر الواحد العام يعني في الأخبار، في أخبار الناس، يعني واحد يجيك ويقول لك فلان حصل له كذا أو حصل له كذا، هذا ما في خلاف أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، لا خلاف فيه. خبر الواحد أي واحد، يعني واحد يجيك اثنان ثلاثة للش الخبر العادي الذي ليس بالشرع الذي لا يصل إلى درجة التواتر، لو جاك واحد أو اثنان أو خمسة أو عشرة حتى يعني اختلفوا بالعدد الذي يبلغ به التواتر، المهم خبر أحد، جاءك واحد وقال لك اليوم حصل كذا كذا في المدينة الفلانية أو في البلد الفلاني أو حصل فلان كذا، وهذا الشخص أنت تعرفه بأنه رجل صادق يعني لا يكذب أو لم تجرب عليه كذب إلى آخره، يدلل على ظنك أن خبره صحيح، صدق لأنك ما جربت عليه كذب، هذا صحيح. لكن هل هذا التلقي الذي تلقيته الخبر هذا الذي عرفته من فلان أنت جازم فيه 100% ولا فيه نوع من الاحتمال، جازم فيه ولا فيه احتمال أنه يكون غلط نسي كذا اشتبه عليه، ما يكون جازم، يعني أنت يغلب على ظنك أنه صادق لأنك ما جربت عليه كذا وأنه فاهم عاقل يعني ما يقول مثل هذا الكلام إلا عن كذا، نعم. لكن هذا مهما يكون فهو ظن، لأن الاحتمال الآخر كائن يكون يعني نسي، يكون أخطأ في الرؤية، يكون سمع من شخص آخر وشخص هذا الآخر لا يعتمد عليه إلى آخره، قال لك فخبر الواحد من حيث هو لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن إذا توفر شروطه كان يعني المخبر صادقا كذا. طيب لكن نأتي بالأدلة الشرعية، خبر الواحد أو خبر الآحاد، طبعا هم لما تكلموا في أصول الحديث قسموا الخبر إلى جمهور أهل العلم قسمونه إلى متواتر وآحاد، والحنفية لهم تقسيم آخر يقولون المشهور درجة بين الدرجتين. هذا الخبر ماذا تقولون به؟ يعني الخبر الحاصل الوارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السنة، يعني السنة، فالسنة أتتنا نحن ماذا نعمل؟ نقول لك هذا الحكم كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا أو فعله. من أين عرفنا ونحن في القرن الرابع عشر يعني بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزمان 14 قرن، كيف عرفنا أنه قال هذا القول أو فعل هذا الفعل؟ عن طريق الأخبار، يعني عن طريق الخبر، سلسلة الصحابي رواه التابعي وأخذه عن الصحابي تابع التابعي ثم بعد ذلك ما خلص ما توقف على صحابي وتابعي رواية وحدثنا فلان عن فلان، بدأ ينتشر واشتهر بين الناس بعد القرن الثالث أو آخر ثاني بعد تدوين الكتب والكتب الحديث، انتشرت السنة بين الناس على سندها ذاك اللي هو يعني أحيانا لا يتجاوز اثنان أو ثلاثة يعني تابع تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمعت السنة في الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم كلنا السنة المعروفة. قال هذا الذي بلغنا وأتانا منه ما هو متواتر في عهد الصحابة أو في عهد التابعين ورواه من التابعين عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا ما في خلاف ولا في إشكال أنه متواتر وهو قليل في السنة، ومنه ما هو آحاد يعني ما رواه إلا واحد من الصحابة ورواه عن واحد من الصحابة واحد أو اثنان أو ثلاثة أو كذا عدد من التابعين لا يصل إلى درجة التواتر، ورواه عن التابعين مثله اثنان أو ثلاثة لا يصل إلى درجة التواتر، إذا فهو إيش داخل في خبري الآحاد الذي يقولنا أنه لا يفيد إلا الظن. الشاعر المذكور في كتب أصول الفقه يقولون أن خبر الآحاد يفيد الظن، ليش؟ لأن الاحتمال أن الراوي هذا غلط في الرواية، لا نقول احتمال مكذب، احتمال غير الصحابة احتمال الكذب في الرواية من غير الصحابة وارد، ولهذا كان أهل العلم من المحدثين إذا روى التابعي أو تابع التابعي لابد أن يعرفون من هو واسمه ماذا يفعل إلى آخره، وردوا روايات كثيرة ممن عاش مع التابعين في عصر التابعين، ردوها لأن فيها كذب فيها افتراء إلى آخره، وصفوا لنا الرواية الصحيحة، رواية صحيحة في صحيح مسلم صحيح البخاري، هذه قال، وأيضا في السنن والموطأ وإلى آخره فيها الصحيح وفيها ما فيها، لكن البخاري ومسلم وما صح في الكتب الأخرى. قالوا هذه الأحاديث بعدما رفضت وانتشرت بين أهل العلم وقبلها أهل العلم أصبحت من حيث تداولها والعمل بها والمناقشة حولها أصبحت في حكم المتواتر مقطوع بها، مقطوع بحصولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي من هذا الجانب تفيد العلم من حيث إنها قد وصلت إلينا بعد يعني في عهد التابعين فمن بعدهم، انتشرت وعرفت بين أهل العلم ولم ينكرها أحد، ما أنكر السنة إلا فرق مشبوهة، فرق ليست يعني خارجة عن أهل السنة والجماعة. والخلاف بين أهل السنة والجماعة في بعض الأحاديث ليس في يعني من حيث كونها سنة، بل في طريقها، في طريقها يعني يقول لك هذا الطريق نعم صح عند الإمام مالك هذا الحديث، لكنه ما صح عند أبي حنيفة،